ما دمنا قلنا واو القسم يعني تفيد القسم، واو القسم. الثالث الباء القسم. أنت للي جنبك أين؟ لربك، لربك، لربك تعالي للجبيل. هذا غريب، لا تحلف بسك الله خير. قل إن شاء الله، قل إن شاء الله عشان ما تحلف. نعم هي أنت يا بخاري. لا نعم ايش برب الكعبه؟ ها ايش برب الكعبه؟ او بالله. اي طيب جيب المقسم عليه ايش؟ اي بالله بس، ما نعرف انه قسم او قسم الان. احلف بالله، طيب صح، احلف بالله، اقسم بالله، طيب. ما تم قلنا حروف القسم تفيد القسم، تحصيل حاصل. نعم بالنسبه للحلف اقول برب الكعبه ولا بالكعبه؟ لا بالكعبه ما يجوز، بالكعبه ما يجوز. هذا حلف بغير الله، هذا حلف بالبيت ولا بالبيت ما يجوز، ما يجوز بالبيت الحلف بغير الله ما يجوز، شرك، شرك اصغر، شرك أصغر. نعم يا يوسف. اللام التاء. ها؟ أكبر ولا أصغر؟ أصغر. لو قلت وش اسمه؟ أحلف بهالكعبة هذا. يا رب الكعبة يا أو كعبة الله. أي. خلنا السؤال بعدين. يا أخي أجب. ايش اكبر ولا اصغر؟ الحلف بغير الله شرك اصغر، شرك اصغر. اصغرنا. نعم يا يوسف. الله الله لقد رايت. نعم تالله لقد رايت. ثم قال المؤلف اتى بحروف غير ما سبق، قال وبمذ ومنذ. ها إيه واو ربا، واو ربا، واو ربا ما سبقت هذه في أول الكتاب. ومذ ومنذ هذه ثلاثة الأحرف لم تسبق في الكتاب في أول الكتاب. واو ربا هي التي تأتي بمعنى ربا، كقول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل كموج البحر ألقى أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. الشاهد قوله وليل، لأن معنى وليل رب ليل، رب ليل. فواو رب هي التي تأتي بمعنى رب. نعم. ف الثاني مما لم يذكره فيما سبق مذ، تقول ما رأيته مذ اليوم أو مذ أمسي، ما رأيته مذ أمسي، ما رأيته مذ أصبحت. لكن إذا جاءت اللي بعدها فعل ما تكون حرف جر، إذا كان اللي بعدها اسم صارت حرف جر. طيب ومنذ تقول نزل المطر منذ الصباح الباكر، منذ هي حرف جر، والصباح اسم مجرور بمنذ، وعن جارك صداه في آخره. إذن كم حروف الجر لعد هنا؟ نعم الفرق بينهما لغتان، وهي من إلى عن على في رب الباء الكاف اللام، تسعة. حروف القسم ثلاثة، هذه 12. الثلاث الأحرف الأخيرة هذه 15، 15، 9 و3 12